إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان: باب الوصية بكتاب الله عز وجل وقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وذكر وجوب التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الأحاديث. فقال رحمه الله: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي. وفي لفظ: كتاب الله هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب الحث على التمسك بكتاب الله عز وجل. يقال: أوصى بكذا، أي أمر وأكد بالشيء. وقد أوصى الله تبارك وتعالى بالتمسك بكتابه، وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتمسك بكتاب الله عز وجل، إذ لا نجاة من الضلال في الدنيا ولا من النار في الآخرة إلا بالتمسك بكتاب الله جل وعلا واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فمن لم يتمسك بالكتاب والسنة فإنه ضال في الدنيا على غير هدى، وهو في الآخرة من الخاسرين من أهل النار. فلا نجاة ولا فوز ولا فلاح إلا بالتمسك بكتاب الله عز وجل. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فهذه وصية الله تعالى بالكتاب والسنة. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الآية وفيها وصية الله تبارك وتعالى باتباع كتابه سبحانه وتعالى، ومن لوازم ذلك أن يتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن كل أمر لا يوزن بميزان الكتاب والسنة فإنه لا شك يكون على سبيل ضلالة. وكل الأمور ينبغي أن توزن بميزان الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فقد وجب الأخذ به، وما خالف الكتاب والسنة فقد وجب رفضه وعدم الالتفات إليه. والإنسان إذا سمع زلة العالم وعلم أنه قد أخطأ فيما قال، فتجنب ما قاله العالم على سبيل الخطأ لا يعد طعنا فيه، بل إن العلماء أنفسهم يقولون: إذا وافق قولنا قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فخذوه، وما خالف من أقوالنا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاضربوا به عرض الحائط، كما قال الشافعي، وهو ثابت عن مالك، وهو ثابت عن أبي حنيفة، وثابت عن الإمام أحمد رحمة الله عليهم أجمعين. كلهم يدعو إلى الأخذ بما وافق الكتاب والسنة من أقوالهم، وبطرح ما خالف الكتاب والسنة، وكلهم يقول: ما وافق الكتاب والسنة فهو قولي حيا وميتا. فليس من الإهانة لهم في شيء، ولا من الغض والحط من أقدارهم في شيء، أن يحذر ما خالف العالم فيه ما في كتاب الله وما في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن المخالفة له حينئذ تعد إكراما له، لأنها أخذ في الحقيقة بقوله، لأن ما خالف الكتاب والسنة فهو منه بريء، وما وافق الكتاب والسنة فهو آخذ به حيا وميتا، كما قال العلماء المتبوعون رحمة الله عليهم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته كما بين زيد بن أرقم رضي الله عنه عندما خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يوشك أن يرحل عن هذه الحياة، وأن الله تبارك وتعالى لم يخل الأمة بعده مما تتمسك به حتى تبقى على الصراط المستقيم الذي أقامها الله تبارك وتعالى عليه بنبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه إن رحل عن هذه الحياة فإنه تارك في الأمة ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا كتاب الله وتمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي الأمة بالتمسك بكتاب ربها تبارك وتعالى، وهو صلى الله عليه وآله وسلم أنصح الخلق للخلق، وهو صلى الله عليه وآله وسلم أنصح هذه الأمة للأمة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يأتيني رسول ربي، يعني ملك الموت، فأجيب. وقد جاء رسول ربه ومات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نعى إليه ربه نفسه فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر وقد مات الموتة التي كتب الله تبارك وتعالى عليه، ولن يذوق الموت بعدها أبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد قارب أن يرحل عن هذه الحياة، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما إن تمسكت الأمة به من بعده فإنها لن تفترق ولن تضل عن الصراط المستقيم. وأنا تارك فيكم ثقلين، ثقلين مثنى ثقل، والمراد الكتاب والسنة. وسمي القرآن بالثقل وكذا السنة لأنه يثقل العمل بهما على أهل الكسل والانحراف والخمول، أو سمي ثقلين لعظمهما وكبير شأنهما. وأول ثقلين كتاب الله فيه الهدى والنور، ولا شك أن السنة تدخل إذ هي وحي من الله تبارك وتعالى، وأيضا لأن الله تبارك وتعالى جعل السنة مخصصة لعام القرآن، وهي مقيدة لمطلقه، وهي مبينة لمجمله، وهي موضحة لمشكله، وهي أي السنة تفسير لكتاب الله تبارك وتعالى. ولا بد من أن تكون السنة محفوظة كالقرآن، لأن الله تبارك وتعالى لما تكفل بحفظ المبين وهو القرآن المجيد، لو لم يتكفل بحفظ المبين لأحالنا عند الأمر والنهي والبيان على ما لا نقطع بصدق نقله ولا بصحته، أو لأحالنا إلى ما لا نعلمه، وحينئذ يكون قد كلفنا بما لا نستطيع أو كلفنا بالمحال. فحفظ الله تبارك وتعالى كتابه، ومن جملة حفظ الكتاب المجيد أن حفظ الله رب العالمين سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما نجم الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وظهر أهل الوضع في الحديث، أنشأ الله تبارك وتعالى الجهابذة من أهل العلم، فنفوا عن الحديث الشريف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ألصق به، ونخلوا الحديث حتى جنبوا كل ما شيب به حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فصراط المستقيم قائم لا يشتبه على أحد أخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا تارك فيكم ثقلين، ذكر أولهما ووصى به وهو كتاب الله تبارك وتعالى فيه الهدى والنور، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيته فأوصى صلى الله عليه وآله وسلم بأهل بيته، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم قرابته وأزواجه. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وخاطب الله تبارك وتعالى أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، فقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، أي وابقين والبثن ولا تكثرن الخروج. فهذا فيه أن الأفضل أن تبقى المرأة في بيتها ولا تخرج من بيتها إلا لما لا بد لها منه، لأن الله تبارك وتعالى أمر نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهن أطهر نساء العالمين بالبقاء في البيوت. وكثير من المبطلين يقول هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكأن الفتنة تخاف على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا تخاف على من دونهن من النساء. ومن الواحدة بجوار الواحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العقل والدين كالتفلة في البحر أو كالرملة في الصحراء. ومع ذلك فكثير من الخلق من أهل الإبطال يقولون إن هذه الأمور إنما هي خاصة بزوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الآية تدل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آل بيته، وهذا إنما يركز عليه لأن الروافض عاملهم الله بعدله، يدعون أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسن بأزواج الله، ولم تصل الواحدة منهن إلى مرتبة الزوجة، وإنما هي سرية كان يتمتع بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولسن من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من أبطل الباطل، والآية تدل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم هن من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بيّن الله تبارك وتعالى في الآية ذلك، ومن كذبه فقد كذب الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين فيما ذكر في كتابه المجيد. أهل السنة والجماعة عرفوا لأهل البيت قدرهم، فأحبوهم وأكرموهم وحفظوا فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يغلون فيهم غلو الروافض بحيث يجعلونهم من المعصومين، وربما ألهوهم كما تفعل الروافض عاملهم الله بعدله، ولا يجفون في حقهم كما تفعل النواصب، فإنهم يلعنون آل البيت ولا يحبونهم ويهينونهم ويفرطون في حقهم. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وهم يعملون بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وهو من محاسن دراسة مسائل الاعتقاد على طريقة أهل السنة والجماعة، لأن كثيرا من كتب الاعتقاد لا تجعل هذا من أمور العقيدة، أعني العقيدة في آل البيت، كما أنهم لا يجعلون العقيدة في الأصحاب شيئا مذكورا في كتب الاعتقاد، وكذلك لا يجعلون العقيدة في أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يدخل في هذا الباب. وهذا كله من التفريط والتقصير أو من الضلال. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم لما قرروا أمور الاعتقاد جعلوها شاملة كما ينبغي أن تكون على طريقة الأسلاف من الأصحاب ومن تبعهم بإحسان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصى بكتاب الله تبارك وتعالى، وأمر بالاعتصام به كما أمر الله رب العالمين بذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله هو القرآن، من اعتصم به فإنه يهتدي ويفلح ويسعد في الدنيا وينجو في الآخرة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا يعني القرآن المجيد فنسيتها أي لم تعمل بها وجعلتها وراءك ظهريا فنسي العمل ولو كان يحفظها ويتلوها ويقرأها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه فالإنسان لو عمل بالقرآن ولو لم يكن له حاملا أي حافظا فهو من أهل القرآن ومن المتمسكين به وليست المسألة أن يقيم المرء حروفه وإنما المسألة هي مدى التمسك بالقرآن والعمل به ولكن يقال إن تلاوته وحمله وسيلة إلى العمل به للوصول إلى الهدى والابتعاد عن الضلالة لأن فيه النجاة في الدنيا والآخرة كما بيّن الله جل وعلا وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر الطويل في خطبة يوم عرفة بيّن أن من الضلال ترك الكتاب وترك السنة فقال صلى الله عليه وآله وسلم وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الأرض اللهم اشهد ثلاث مرات والحديث في صحيح مسلم من رواية جابر في بيان حجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي محفل عظيم في خطبة يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصيهم بالوصية الجامعة في اليوم الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل صلاة الظهر في وادي عرنة وكان من جملة ما أوصى به كتاب الله وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله ولا شك أن السنة تدخل في ذلك إذ هي من كتاب الله لأنها وحي من الله رب العالمين فمن تمسك بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الكتاب والسنة فلن يضل في الدنيا ولن يشقى في الآخرة لأنه تمسك بالحبل المتين وسار على الصراط المستقيم والدنيا كلها في غرق وفي لجة وحمأة وهي ملأى بالضلالات والأهواء والشهوات ولا قارب للنجاة إلا فيما كان من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أوصى بكتاب الله تبارك وتعالى في حجة الوداع التي وادع فيها الناس توفي بعد ذلك ب81 يوما فكانت هذه الوصية متأخرة في وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ومن نصحه لها وسألهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا السؤال وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون يعني يقال لكم هل بلغتكم رسالة ربي أم لم أبلغكم فقالوا نعم بلغتنا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد الله تبارك وتعالى على ذلك أي على شهادتهم بذلك نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال صلى الله عليه وسلم بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الأرض يقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ففي هذا الموطن وفي ذلك المحفل العظيم وصى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب الله رب العالمين لأن من ترك الحكم بكتاب الله تبارك وتعالى قصمه الله قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة قلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. قال الإمام المصنف رحمه الله بعد أن ساق هذا الحديث: رواه الترمذي وقال غريب، وأيضا رواه الدارمي من طريق حسين بن علي الجعفي عن حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أخت الحارث الأعور عن الحارث الأعور عن علي به. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال. وفيه ابن أخي الحارث وهو مجهول أيضا، وأما الحارث فضعيف، ولذلك ضعف الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في ضعيف سنن الترمذي. فهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله عن علي رضي الله عنه يرفعه حديث ضعيف لا يثبت. قال الإمام المصنف رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، أي عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا: وما كان ربك نسيا. قال: رواه البزار وابن أبي حاتم والطبراني. والحديث رواه أيضا البيهقي والترمذي وابن ماجه من حديث سلمان، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. ورواه أيضا البيهقي والترمذي وابن ماجه من حديث سلمان، وحسنه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي. الحديث الذي ساقه الإمام المصنف رحمه الله تعالى في الوصية بكتاب الله تعالى عن علي رضي الله عنه يرفعه حديث ضعيف، وقد سبق ذلك الحديث أحاديث صحيحة في الوصية بكتاب الله تبارك وتعالى، وقد ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث للدلالة على عظم الوصية بكتاب الله تبارك وتعالى، ولكن هذا الحديث كما مر حديث ضعيف. وما فيه من المعاني من قوله: ألا إنها ستكون فتنة، ألا فيه إخبار عن وقوع الفتن، وقد ثبت ذلك من أحاديث كثيرة وهي ثابتة صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفي تلك الأحاديث إخبار منه صلى الله عليه وآله وسلم عن وقوع الفتن، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وكذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن فهذا المعنى صحيح، والحديث كما مر حديث ضعيف. ألا إنها ستكون فتنة، جاء بذلك كثير من الأحاديث الصحيحة. الفتنة هي الابتلاء والامتحان والاختبار، وهي مأخوذة من إدخال الذهب النار من أجل تصفيته مما شابه من الشوائب، فيفتن على النار من أجل تخليصه من شوائبه. وكذلك الشأن في الفتن، نسأل الله الثبات ونسأله العافية، فإن الله تبارك وتعالى يمحص بتلك الفتن الناس، ليعلم الله تبارك وتعالى الذين صدقوا وليعلم الكاذبين، كما بين ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فجعل الله تبارك وتعالى الفتن ليعلم الصادق من الكاذب، قال ما المخرج منها؟ يعني ما هو طريق السلامة من هذه الفتن؟ قال فيما روي في ذلك الحديث الضعيف كتاب الله، يعني القرآن المجيد. وقد مر أنه يدخل في ذلك أيضا ما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان طريق النجاة من الفتن، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فقوله كتاب الله يشمل القرآن والسنة. ثم ذكر أمورا هي في معانيها صحيحة، وإن كان الحديث الذي مر من رواية علي رضي الله عنه يرفعه فيما أخرجه الترمذي وغيره، وإن كان الحديث غير ثابت، وإن كان الحديث ضعيفا، فقوله فيه نبأ ما كان قبلكم، فالقرآن يحتوي أخبار الأمم الماضية، والنبأ الخبر العظيم، فالقرآن فيه قصص الأنبياء والمرسلين، وفيه إخبار عن الوقائع الماضية كأنك تراها، حتى يكون الناس على بينة، وفيه خبر ما بعدكم، فيدخل في ذلك السنة أيضا. ففي الكتاب والسنة خبر عن المستقبل، وكما هو معلوم في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه مسلم يصف فيه ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما صعد المنبر من بعد أن صلى صلاة الصبح، فما زال يخطبهم إلى أن أذن لصلاة الظهر ونزل فصلى الظهر، ثم صعد المنبر فما زال يخطبهم إلى صلاة العصر فنزل فصلى العصر، ثم صعد المنبر فما زال يخطبهم إلى أن أذن لصلاة المغرب فنزل فصلى المغرب صلى الله عليه وآله وسلم. فظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدثهم يوما كاملا من بعد صلاة الصبح إلى صلاة المغرب، لا يقطعه عن ذلك إلا الصلاة. قال فذكر لنا ما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يكون من تلك الوقائع، وذلك على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، من أجل أن يحذر الناس، ومن أجل أن يجتنبوا الشبهات والشهوات والفتن، لأن الله تبارك وتعالى قضى بأن يكون ذلك في الأمة. ستكون فتن كقطع الليل المظلم، وقطع الليل المظلم لا يرى المرء فيها كفة. فإذا كانت الفتنة على هذا النحو وبتلك الصورة، فإنها تكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يصبح المرء فيها مسلما مؤمنا ويمسي مشركا كافرا، أو يصبح مشركا كافرا ويمسي مؤمنا، ويبيع دينه بعرض من الدنيا. فتجد خفة في الأحلام وقلة في الأفهام، وتجد الناس في أمر مريج، لا يكاد الرجل يستقر على حال، وإنما هو دائم الانتقال. وهذا أمر قديم، فإن رجلا ذهب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال: يا مالك أريد أن أناظرك. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن جاء ثالث فغلبني وغلبت؟ قال: نتبعك. قال: إذن لا يثبت لنا دين، كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل تركنا ديننا وتبعناه. نكون على بينة من أمرنا وينتهي الأمر، لأن المسألة ليست مطروحة للنقاش، الأمر ليس مطروحا للجدال، ليست هي بالقناعات التي ليست بثوابت، وإنما هي تروح وتجيء. هذا ليس بدين، هذا من شأن المنافقين والمتردين في تلك الحمأة الهابطة من الشك في دين رب العالمين. ولذلك إذا كان الأمر على الثبات واليقين في القلوب، فإن المرء مهما صنع به فإنه لا يتحول عما هو عليه، كما كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يكون الإنسان على شفا يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فهذا ليس بشأن اليقين والإيمان، وإلا فإنه لا يعد إيمانا ولا يعد يقينا. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه في مستقبل الأيام ستكون فتن كقطع الليل المظلم، لا في مستقبل الأيام بالنسبة لنا، بل بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك وقع وما زالت الفتن تشتد، حتى قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: والدنيا قد ماجت بأهل البدع موجة، واختلف الناس وتضاربت الأقوال وقال من يحسن ومن لا يحسن، وتكلم العالم والجاهل، وصنف الناس كلهم إلا من رحم الله فلم يصنف، لأنهم لم يشاركوا في الفتنة، وصار الأمر من أعجب ما يكون. فكيف يعرف الإنسان الحق من الباطل؟ وكيف يهتدي بالهداية الحقة التي لا يزيغ بعدها ولا يضل؟ بأن يأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكل يدعي هذا، كل الطوائف المختلفة وكل الفرق المتخالفة وكل من يبدع بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، كلهم يقول نحن على الكتاب والسنة. فهل من علامة فارقة بحيث يستطيع المرء أن يكون مطمئن القلب في قوله أنا آخذ بالكتاب والسنة؟ نعم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة: أؤمن بالله وأؤمن بكتاب الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نأخذ الكتاب على مراد الله، ونأخذ السنة على مراد رسول الله، لا على مراد الأشياخ ولا على مراد المتقدمين ولا على مراد أحد، وإنما نأخذ الكتاب على مراد الله، ونأخذ السنة على مراد رسول الله. كيف نعرف مراد الله وكيف نعرف مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأن الكثرة الكافرة تقول إن هذا هو مراد الله من كتابه، وهذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من سنته. معلوم أن الكتاب إنما يفسر بالكتاب، الكتاب يفسر بالكتاب، القرآن يفسر بالقرآن، فإن لم تجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنظر في أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لم تجد في أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فننظر باللغة التي نزل بها كتاب الله تبارك وتعالى. إذن الأمر محكوم، السنة، كيف نعرف مراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منها؟ وهل هنالك من يعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره يكون أعلى كعبا وأنعم عينا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب السليقة اللغوية، وهم الذين شاهدوا وقائع الأحوال، وهم الذين عاصروا أسباب النزول، وهم الذين كانوا مع الرسول لما جدت أسباب الورود بالنسبة للحديث، وهم الذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشاهد. هذا كله يجعل الأصحاب رضي الله عنهم مقدمين في هذه البابة وفي غيرها. شيء آخر هو أن الله جلت قدرته إنما اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فاختارهم الله تبارك وتعالى لذلك، وقدمهم وعدلهم، وشهد لهم الله تبارك وتعالى بالعدالة، وأنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه سبحانه وتعالى، وكذلك عدلهم ومدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لن نستطيع أن نعرف مراد الله من كتابه إلا إذا رجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه، ولن نعرف مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من سنته حتى نرجع إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبهذا تنضبط عندنا الأمور، وإلا فإن الكل يقول نحن على الكتاب والسنة. الذين يحاربون الكتاب والسنة يقولون نحن على الكتاب والسنة، لأنه لا يستطيع أحد أن يتبرأ من الكتاب والسنة، ولأنه إن تبرأ من الكتاب والسنة أو عاند الكتاب والسنة ظاهرا فلن يقبل منه كلام، بل سيجانب ويحادد ويعادى، فلا بد أن يدعي أنه على الكتاب والسنة. فكيف نعرف أننا على الكتاب والسنة حقا وصدقا؟ كما ذكرت لك في القرآن نبأ ما كان قبلكم، وفيه خبر ما بعدكم، وفيه حكم ما بينكم، وهذا كله حق، وإن كان الحديث الذي ورد فيه هذا الكلام حديثا ضعيفا، ولكن هذه المعاني تشهد لها الأحاديث الصحاح. نعم، القرآن فيه نبأ ما كان قبلنا وخبر من بعدنا، وفيه حكم ما بيننا، يعني عند الاختلاف نرجع إلى كتاب الله تبارك وتعالى فيفصل في النزاع، بل أمر الله تبارك وتعالى عند التنازع بالرد إلى الكتاب والسنة. فقال ربنا تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله معناه الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول معناه الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت جملة شرطية: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم بيّن أن ذلك إنما هو خير في الحال وهو أحسن في المآل، ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أمر الله تبارك وتعالى بالرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة. لو لم يكن في الكتاب والسنة قطع للنزاع، لو لم يكن في الكتاب والسنة قطع للنزاع ورفع للخلاف ما استقام الكلام. وإذا كان الصادق لا يمكن أن يأمرك بأمر ليس على بينة من عواقبه، فكيف بالله رب العالمين الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؟ فلا يمكن أن يأمرنا الله تبارك وتعالى بالرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع ثم لا يرفع التنازع بالرد إلى الكتاب والسنة. إذن لو أننا تنازعنا في أمر فرددناه إلى الكتاب والسنة فلم يرتفع تنازعنا، فهذا ما معناه؟ معناه أننا لم نرد إلى الكتاب والسنة، أو أننا رددنا إلى الكتاب والسنة واتبعنا أهواءنا. لأنه لا بد عند التنازع بالرد إلى الكتاب والسنة، ولا بد عند الرد إلى الكتاب والسنة من رفع النزاع، لا بد أن يرفع النزاع. إذا رددنا إلى الكتاب والسنة كما أمرنا الله عز وجل فلا بد أن يرفع النزاع. فإذا رددنا إلى الكتاب والسنة ولم يرفع فما معنى هذا؟ هل لا نصدق ربنا؟ حاشا وكلا، ولكن نقول حينئذ نحن لم نرد إلى الكتاب والسنة، أو رددنا إلى الكتاب والسنة واتبعنا أهواءنا فلم نقبل حكم الكتاب ولا حكم السنة، أو لم نرد إلى الكتاب والسنة أصلا وإنما رددنا إلى آرائنا نحن لا إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الأمر الكبير بيّنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنزل الله رب العالمين فيه الآية تتلى إلى أن يرفع الله الكتاب بين يدي الساعة، وفيه دلالة على وجوب الرد عند التنازع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يشمل أيضا الرد إلى كتاب الله تبارك وتعالى. وأننا إذا لم نفعل ذلك حتى في الأمور الدنيوية فإن في إيماننا نضرا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية إنما نزلت بسبب نزاع في أمر دنيوي، لما اختلف الزبير مع رجل من الصحابة من الأنصار في شراج الحرة في مسايل الماء التي تسقي الزروع، فاختلف فرفع الخلاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فحكم بالفضل. أولا حكم بالفضل، قال: يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك، هذا حكم بالفضل لا بالعدل. فقال الأنصاري قولة عظيمة، قال: أن كان ابن عمتك؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك؟ الزبير ابن عمت رسول الله، فقال: أن كان ابن عمتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا زبير اسقي ثم أمسك الماء حتى يضرب الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك، هذا حكم بالعدل. فلما لم يقبل الحكم بالفضل رده إلى العدل، وكان له في الفضل سعة. قال: فكنا نرى أن تلك الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، كنا نرى أن تلك الآية قد نزلت في هذا الأمر، هذا أمر دنيوي، هذا أمر في خلاف على الماء يسقى به الزرع، هذا أمر دنيوي يعني ليس بأمر من أمور الشريعة أو العقيدة، هذا أمر فيه خلاف مادي على سقي الأرض والزرع وما أشبه، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى بسبب ذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإذا كان قد توعد بهذا الوعيد الشديد على أمر يتعلق بمسألة من مسائل الدنيا وهي سقي الزرع، فكيف بما فوق ذلك مما تركه الناس؟ فلابد عند التنازع من الرد إلى الكتاب وإلى السنة. الآفة ليست في أن الناس لا يردون إلى الكتاب والسنة، فكثير من الناس عندهم نية صادقة، عندهم نية صادقة، ولكن يتبعون العوائد أو يتبعون الأشياخ، أو هو يضع أصلا ويؤصل عليه بدءا، فعند الرد لا يصدق في الرد، يعني لا يكون قد رد فعلا إلى كتاب الله ولا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يفهم فهما مسبقا في الآية فيلوي عنق الآية من أجل أن يخضع الآية لفهمه، هل هذا رد إلى كتاب الله؟ هذا رد إلى هواه. وكذلك يصنع عند الرد إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما عند الرد إلى الكتاب والسنة فلا بد من قطع التنازع. ما كان أبدا حاشا وكلا أن يأمرنا عند التنازع بالرد إلى الكتاب والسنة ثم لا يرفع النزاع، هذا لا يمكن أن يتصور قط، بل الاعتقاد الجازم بأنه عند الرد إلى الكتاب والسنة فلا بد من أن يرفع الخلاف ولا بد من أن يقطع النزاع. فلو صدق الناس في ذلك لصاروا إخوة متحابين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين أجمعين، وأن يجمع المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها على كلمة سواء، إنه على كل شيء قدير. قال: هو الفصل ليس بالهزل، كما قال الله تبارك وتعالى فيشهد لهذا القول قوله تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، أي أعرض عنه ولم يلتفت إليه فإن الله يقصمه. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهذا لا خلاف على صدقه، لأن الهدى في الكتاب والسنة، فمن ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة فلا شك أنه يحفر قبره بظلفه، فيقال له: حفرت قبرك بظلفك يا نعجة، لأنه حينئذ يكون باحثا عن الضلال لا باحثا عن الهداية والرشاد. وأما الأخذ بالكتاب والسنة فلا شك أن فيه الهدى والرشاد. وأهل الحق لا يعدلون عن القرآن ودليلهم، ولا يعدلون عن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة فيما يتعلق بأمر العقيدة. لذلك كان أهل السنة بمبعدة عن أقوال الفرق الضالة كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة الذين حكموا القواعد المنطقية وأصول علم الكلام في الآيات التي تتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى فضلوا ضلالا بعيدا. وأما أهل السنة فأخذوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الأخذ، فعصمهم الله تبارك وتعالى وهداهم، وهو الذكر الحكيم كما وصفه الله تبارك وتعالى. فقد وصف الله تبارك وتعالى القرآن وسماه في القرآن بصفات وأسماء، وهو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط هو القرآن، من سار على هداه رشد ومن ابتعد عنه ضل، هو الذي لا تزيغ به الأهواء. من كان هواه تابعا لكتاب الله لا يزيغ، يعني لا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن يعش عن ذكر الرحمن وذكر الرحمن القرآن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ولا تلتبس به الألسنة، يعني لا تخطئ به ولا تختلط، لأن الله أنزله بلسان عربي مبين يقرأه العربي بوضوح وسهولة. والأعجمي الذي لا يعرف اللغة العربية إذا تلي عليه القرآن فإنه يقرأه كما هو لا يغير فيه حرفا، وهو لا يعرف كلمة واحدة من كلمات اللغة العربية. وقد أنزل الله رب العالمين القرآن باللغة العربية، وهي سيدة اللغات، وهي أعظم لغات الدنيا ولا تشتبه، وجعل الله تبارك وتعالى قانونها الصوتي أحكم قانون في اللغات. لذلك إذا تلي القرآن حتى على الأعجمي فتبعه فإنه لا يمكن أن يلتبس به لسانه ولا أن يخطئ فيه ولا أن يختلط عليه بحروفه، بل يأتي به بفضل الله تبارك وتعالى. ولا تشبع منه العلماء يتفقهون في معانيه ويتدبرون في مبانيه، ولا أحد يحيط بما في كتاب الله تبارك وتعالى من الأسرار والأحكام والحكم مهما تأمل وتدبر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وقد قال الله تبارك وتعالى ذلك وأنزله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والمستقبل ممدود، فجاءت بعد ذلك قرون تتلوها قرون. ونحن اليوم ما نقول فيما يأتي بعد وما ادخر الله رب العالمين لقرون تأتي بعد لا يعلم علمها إلا الله رب العالمين، واللفظ هو هو بوعده الذي ذكر الله رب العالمين: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. هل انقطع هذا الوعد أم هو ممتد هكذا؟ وممتد للمستقبل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فماذا ادخر الله رب العالمين للقرون المتقدمة التي تأتي بعده؟ لا يعلم علم ذلك إلا الله رب العالمين. ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد، لأن إعجاز القرآن وعجائبه ولو كرره القارئ ما كرره فإنه لا يسأم من قراءته أبدا. وكم من تال يتلو كتاب الله تبارك وتعالى في حياته عشرات بل مئات المرات، وهو يجد العطاء في كل مرة، بل يجد العطاء حتى في الآية الواحدة كأنه يسمعها لأول مرة. وهذا من عطاء الله تبارك وتعالى في كلامه، وكلامه تبارك وتعالى صفته، كلامه سبحانه وتعالى صفته، فهو صفة الله تبارك وتعالى، وهذا كله من إعجاز كتاب الله جل وعلا. ولا تنقضي عجائبه كقوله: ولا تشبع منه العلماء. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا، كما في قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وكما قال الله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فالجن لما سمعت كلام الله قالت كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عنها: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وهم مكلفون، أرسل الله تبارك وتعالى نبيه المأمون صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن. من قال به صدق وهذا حق، ومن عمل به أجر. من امتثل بما جاء في القرآن العظيم من الطاعات والأعمال الصالحة أثابه الله وكتب له الأجر العظيم، ومن حكم به عدل، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذه كلها من أوصاف القرآن المجيد، وهي أوصاف صحيحة، وإن كان الحديث الذي ورد فيه هذا الكلام كما مر لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر الإمام المصنف رحمه الله حديث أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث أخرجه كما قال المصنف البزار وابن أبي حاتم والطبراني، وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه عن سلمان لا عن أبي الدرداء، وحسنه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية أي عفو. فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا ما سكت عنه فهو معفو عنه، فلا يسأل عنه، لأن الحلال بين والحرام بين، وفي الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يتبين الحلال والحرام، وما سكت الله تبارك وتعالى عنه فهو عفو، فلا نسأل عنه، لأن الله تبارك وتعالى لم يسكت عنه نسيانا ولا جهلا، حاشا وكلا سبحانه وتعالى سبحانه، وإنما سكت عنه لأنه عفى عنه رحمة بعباده. فالواجب على الإنسان أن يقبل من الله عافيته، وأن يحل الحلال ويحرم الحرام، وما سكت عنه الله تبارك وتعالى فهو عفو، فلا يسأل عنه الإنسان، وما كان ربك نسيا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصراط هو الإسلام، فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلج. هذا أخرجه الترمذي وأحمد من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، وحسنه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن السطور المرخاة حدود الله، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله تعالى في قلب كل عبد مؤمن، كما روى ذلك رزين، ورواه أحمد والترمذي عن النواس بن سمعان بنحوه. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة الجامعة، وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظيم، ولو أن الإنسان تأمل في هذا الحديث وجعله رائده لعصمه الله تبارك وتعالى من الضلال والإضلال. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يمسكنا القرآن المجيد. اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، اللهم افتح لنا في القرآن المجيد فتحا مباركا. اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، اجعل القرآن العظيم قائدا لنا إلى الجنة، ولا تجعله سائقا لنا إلى النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.